الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. وسننتقل في هذا المجلس إلى سورة طه، وسورة طه هي سورة مكية باتفاق العلماء، أي نزلت بمكة قبل الهجرة، وهذه السورة سميت بذلك لأنه ورد في أولها قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ولهذا سميت بهذه أو بهذا الاسم. وقد اختلف العلماء في هذه الكلمة، يعني كلمة طه، فكثير من العلماء يقول هي من الحروف المقطعة، يعني بمعنى أن طه ليست يعني كلمة من كلام العرب، بل هي حروف مقطعة كالحروف المقطعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سور كثيرة في القرآن الكريم، كما في سورة البقرة مثلا نجد قول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، فهذه حروف مقطعة يسميها العلماء حروف مقطعة، وسميت بذلك لأنها تقرأ مقطعة. يعني مثلا ألف لام ميم، يعني لا نقول ألم ألم، يعني نقرأها كأنها يعني كلمة بل يعني تقرأ مقطعة، يعني كل حرف يعني ينطق به مستقلا، فتقول ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد وهكذا. فنفس الشيء هنا، كلمة طه فهي من الحروف المقطعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سور كثيرة من القرآن الكريم. وقد نبهنا في بعض المجالس بأن الحكمة من ذكر هذه الحروف في بعض السور القرآنية فيها تنبيه على إعجاز هذا القرآن، وأن العرب لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، مع بلاغتهم وفصاحتهم عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. إذن فهذه الحروف المقطعة فيها تنبيه إلى إعجاز القرآن الكريم، وكأن الله تبارك وتعالى يعني يخاطب بهذه الحروف العرب فيقول لهم يعني هذا القرآن مكون، من هذه الحروف، ففيه الألف وفيه اللام وفيه الميم وفيه الكاف وفيه الياء وفيه الطاء وفيه الهاء وفيه النون، إذن هو يعني قرآن عربي مؤلف من حروف عربية، فأتوا بمثله ما دمتم تزعمون بأن هذا القرآن من تأليف محمد عليه الصلاة والسلام أو ألفه له بعض الناس. فإذا كان من تأليف البشر فاجتمعوا أنتم جميعا وبإمكانكم أن تضيفوا إليكم حتى الجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا أي معينا ومساعدا. إذن فكان الله يقول لهم: هو مؤلف من هذه الحروف التي تتكلمون بها، وأنتم يا قريش، يعني أفصح العرب، أفصح العرب وأبلغ العرب، فما دمتم تقولون بأن هذا القرآن من تأليف محمد وألف له، فأتوا بمثله، فأتوا بمثله. وتحدهم الله تبارك وتعالى على أن يأتوا ولو بصورة واحدة، ومع ذلك لم يستطيعوا، مع ذلك لم يستطيعوا. إذن ففيه أو في هذه الحروف تنبيه على إعجاز القرآن الكريم. ومن العلماء والمفسرين من قال بل كلمة طه هي كلمة عربية، بل هي كلمة عربية، وهذه الكلمة تعني في لغة بعض قبائل العرب يا رجل، يعني كانوا إذا خطبوا رجلا فبدل أن يقولوا له يا رجل يا رجل، يعني أن ينادوه فيقولون له يا رجل، يقولون له طه. إذن فهي كلمة عربية معناها يا رجل، ولذلك بعضهم قال يعني هذه الكلمة فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا رجل يا محمد ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولذلك بعضهم يعني عد طه من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن الله تعالى خاطبه به فقال طه، يعني يا محمد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذه الكلمة هي يعني من الحروف المقطعة، هي من الحروف المقطعة كألف لام ميم ونحو ذلك. وهذه الصورة يعني صورة طه يعني جاء معظمها في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وقومه، يعني ذكرت فيها قصة موسى مفصلة. وفي آخر هذه الصورة ذكر الله تبارك وتعالى فيها قصة آدم، قصة آدم عليه الصلاة والسلام. يعني هذه يعني أكثر المواضيع التي جاء ذكرها في سورة طه، فمعظمها يعني خصص للكلام والحديث عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام، تقريبا يعني ثلثي السورة يعني في بيان قصة موسى عليه السلام، ثم في آخر السورة ذكر الله تبارك وتعالى قصة آدم. قصة آدم ختمها الله تبارك وتعالى ببعض الآيات التي أحببت أن نقف معها في هذا المجلس، وهي قول الله تبارك وتعالى في هذه أو في آخر هذه السورة بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة آدم، قال الله تبارك وتعالى مخاطبا الناس والبشر، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تنسى. إذن أحببت أن أقف يعني وقفة ولو عاجلة مع هذه الآيات المهمة التي جاءت في آخر هذه السورة في سورة طه. إذن يقول الله تبارك وتعالى في أول هذه الآيات فإما يأتينكم، يعني معاشر الناس والبشر، فإما يأتينكم مني هدى، والهدى هو الوحي، والوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، وقد ختم الله جل وعلا الأنبياء والرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام، فصار لزاما على الناس أن يتبعوا ما أنزله الله تبارك وتعالى من الوحي على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: فإما يأتينكم مني هدى، قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هدايا أي اتبع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من القرآن والوحي فيؤمن به ويتبعه ويعمل به ولا يخالفه ولا يعصيه. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، يعني لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. إذن في الدنيا يكون مهتديا، في الدنيا يكون مهتديا، لأن عكس الضلال هو الهدى، عكس الضلال هو الهدى، كما قال تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فضد الضلال هو الهدى. إذن فمن اتبع هدى الله تبارك وتعالى فإنه في هذه الدنيا سيكون مهتديا غير ضال، لأنه سلك صراط الله المستقيم، فلا يضل أي في الدنيا، ولا يشقى أي يوم القيامة، يعني يوم القيامة يأتي سالما لا يشقى، يعني لا يعذب يوم القيامة، بل سيكون مصيره ماذا؟ الجنة، سيكون منعما. إذن يكون مهتديا في الدنيا منعما يوم القيامة في جنات النعيم. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ثم قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري، يعني من أعرض في هذه الدنيا عن ذكري. والمراد بالذكر هنا طبعا هو الوحي الذي هو القرآن، الذي هو القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أعرض عن الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه، سواء كان هذا الوحي قرآنا أو سنة، ما هو جزاؤه؟ قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والمعيشة الضنك كما قال المفسرون هي المعيشة الضيقة الشاقة. وهذه الآية تدل على أن الإنسان إذا ابتعد عن دين الله تبارك وتعالى وأعرض عن صراط الله المستقيم، وأعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سيحيا في هذه الحياة، يعني حياة ضنك والعياذ بالله، حياة فيها الضيق وفيها المشقة وفيها القلق وفيها الحيرة وفيها الشك. هذه الصفات التي تكون في من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن وحي الله تبارك وتعالى، بخلاف المؤمن المتبع لذكر الله تبارك وتعالى، فإنه يعيش حياة سعيدة. يعني حتى سبحان الله لو كان أفقر الناس، والله حتى لو كان أفقر الناس فإنه والله سيعيش حياة سعيدة، حياة مطمئنة، يعيش هو منشرح الصدر، كما قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تأمل، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني صاحب إيمان، صاحب عقيدة صحيحة، قال تعالى فلنحيينه حياة طيبة، يعني يعيش حياة طيبة، يعيش حياة سعيدة، لأنه آمن بالله واتبع صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، فيعيش حياة طيبة، حياة سعيدة، بخلاف من أعرض عن ذكر الله والعياذ بالله، فإنه يعيش حياة ضنكة ليس فيها طمأنينة، ليس فيها انشراح صدر، راحة صدر، ليس فيها فرح وسرور. ولو كان هذا الإنسان المعرض عن ذكر الله جل وعلا، ولو كان يعيش يعني في القصور ويلبس أحسن الثياب ويأكل أشهى الأطعمة، فإنه والله لن يجد السعادة في حياته، والله لن يجد السعادة في حياته. ولذلك يعني يحضرني اليوم وأنا أتكلم، يعني يحضرني يعني مثال يعني من واقع الناس. يعني أذكر يعني وأنا صغير، يعني كانت هناك يعني مغنية وممثلة أمريكية شهيرة، وهي يعني صاحبة جمال ومال وغير ذلك. طبعا أنا يعني أمثل يعني بأشياء قديمة، لأنه كما يقال إحنا قدم الله غالب، يعني ما يعني في الوقت الحالي يعني لا نتابع يعني أخبار يعني مشاهير يعني هذا الوقت وممثلين وغير ذلك. ولكن كما قلت يعني أذكر يعني ونحن شباب، يعني كانت يعني هذه الممثلة الأمريكية المغنية الشهيرة والتي اسمها ماريلين مونرو، ماريلين مونرو، يعني هذه الممثلة كما قلت يعني كانت مغنية وممثلة يعني في هوليوود ونحو ذلك، فلا شك أنها يعني كانت يعني صاحبة يعني مال كثير، كانت صاحبة مال كثير، فغناؤها وتمثيلها كان يجني عليها أموالا طائلة. ولكن تصوروا أنها ماتت منتحرة، يعني ماتت منتحرة وهي في السنة الست، وهي في عمر 36 من عمرها فقط، يعني توفيت سنة 62 وتسعمائة وألف، يعني يوم استقلال الجزائر، يعني اليوم الذي السنة التي استقلت فيها الجزائر، يعني توفيت فيها هذه المغنية الشهيرة. فيعني لو تساءلنا ما الذي دفعها للانتحار، يعني مع شبابها وجمالها وأموالها ومكانتها في المجتمع وحب الناس لها ونحو ذلك، ما الذي دفعها للانتحار؟ تساءل، لأنها لم تجد السعادة في حياتها، لم تجد الراحة، لم تجد طمأنينة، لأن هذه القلوب، هذه القلوب كما نبهت في بعض المجالس، خلقها الله تبارك وتعالى لمعرفة الله، لمحبة الله، لعبادة الله تبارك وتعالى، وبالتالي فهذه القلوب لا تجد راحتها إلا في الله، في ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن فهذه الراحة لا توجد إلا في ذكر الله واتباع هدى الله تبارك وتعالى، لا يجدها الإنسان والله في أي شيء آخر. وهذا ينتحر يعني أمثال هؤلاء الأغنياء والمشاهير، لأنهم كما قال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ظاهر أنني يعني سأقف عند هذا الحد على أن أتابع الحديث في هذه الآيات في المجلس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.